فكرية منطقية على اعظم مستوى من العلم الرفيع من فضيلة الشيخ عبد الحميد تشت، الرجل العظيم المصلح الكبير القائد الاسلامي الذي يقود الى حضارة اسلامية علمية تعيد الينا امجاد الاسلام وتعيد الينا ارتفاع الاسلام والمسلمين في كل امصار الارض. ان سعادتي اليوم لا توصف، وان اعتزازي بوجودي في هذا المكان وفي هذه اللحظة لا يفوق اعتزازي، وانني قد تشرفت بالحضور اليوم ايها الاخوة لكي انقل اليكم ما قاله الي لي المسؤولين بمناسبة ما اثير عن بعض المضايقات لشيخكم العظيم وامامكم الكبير الشيخ عبد الحميد كشك. هذه المضايقات ايها الاخوة من بعض الناس الذي يقال عنهم مسؤولون وهم غير مسؤولين يسيئون الى هذا الرجل العظيم، يسيئون الى هذا الامام الكبير الذي يريد ان يرفع من شأن الاسلام ويريد ان يرفع من شأنكم ايها المسلمون. انه رجل مصلح، فكيف نضايقه او يضايق من بعض الناس؟ انني انخل اليكم، انخل اليه اولا باعتزاز بعمله وقدوته وامامته، وانخل اليكم في نفس اللحظة انني موفد لكي اطمئنكم على ان شيخكم موجود وباق يتم رسالته ويؤكد امامته ويصلح من شأن المسلمين ما تمكن من الاصلاح. فارجو لكم وارجو له بصفة خاصة التوفيق والسداد، وليستمر في اداء رسالته معززا مكرما، والله ولي التوفيق. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يعزز نفذاتنا العظيمة وان يحفظ كل من يحب الاسلام ويعمل برسالته. والسلام عليكم ورحمة الله. قول احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك